السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي وفقنا وأعاننا على حضور هذه الدروس وهذه الدورة ويسرها لنا وهدانا لها، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فنحمد الله عز وجل ونسأله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص لوجهه الكريم والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. نأخذ هذه الليلة قصة الإفك، وهذه القصة العظيمة وقعت في السنة الخامسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقعت هذه القصة في غزوة المريسيع التي بها غزا بها النبي عليه الصلاة والسلام بني المصطلق. في هذه الغزوة أن عائشة رضي الله عنها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه بالقرعة، لأن كان من عادته إذا أراد أن يخرج إلى الغزو أن يقرع بين نسائه، فالتي تكون القرعة عليها يأخذها معه. فلما رجعوا من الغزو نزل في طريقهم في بعض المنازل، فخرجت عائشة رضي الله عنها لحاجتها ثم رجعت، قضت حاجتها ثم رجعت، ففقدت عقدا لها فرجعت تلتمسه تبحث عنه. فجاء الذين يرحلون هودجها، هودج الذي تركب فيه ثم يرحلونه فوق الراحلة، فحملوه حملوا الهودج وحملوه فوق الراحلة وهم يظنون أنها فيه، وذلك لصغر سنها، والنساء لم يكن يحملن اللحم وهذه صفة طيبة في النساء، ما تكون المرأة يعني ما يكون فيها سمن كثير. فكان النساء في ذلك العهد لم يحملن اللحم، وهي أيضا كانت صبية صغيرة رضي الله عنها وأرضاه، فهي صغيرة في السن وصغيرة في الجسم، فكانوا يحملون الهودج يحسبون أنها فيه، لا يحسون بشيء. وقد أصابت رجعت، المهم أنها رجعت وقد أصابت العقد، وجدت العقد ثم رجعت إلى المكان، فإذا ليس به داع ولا مجيب قد رحلوا، فقعدت في ذلك المنزل وظنت أنهم سيفقدونه ويرجعون إليها، فغلبتها عيناها بالنوم، فلم تستيقظ إلا بقول صفوان بن المعطل: إنا لله وإنا إليه راجعون. زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفها. كان صفوان في أخريات الجيش، قيل أنه كان كثير النوم يعني ما يصحو مبكرا، وقيل أنه كان دائما يتعقب الجيش، ينظر من نسي شيء أو سقط عليه شيء يأخذه ويسلمه له. فجاء رضي الله عنه فوجد عائشة رضي الله عنها وهي نائم، وكان يعرفها قبل الحجاب فعرفها، فأناخ لها الراحلة، استرجع وأناخ لها الراحلة، ولم يكلمها بكلمة واحدة، ولم تكلمه بكلمة واحدة رضي الله عنهم جميعا، ولم تسمع منه إلا الاسترجاع، ثم صار يقود بها الراحلة حتى قدم بها إلى الجيش، وقد نزل الجيش في نحر الظهيرة. فلما رأى ذلك الناس تكلم كل منهم بشاكلته، ووجد رأس المنافقين عبد الله عدو الله عبد الله بن أبي بن سلول، وجد متنفسا له، وجد فرصة لكي يتكلم بما يريد والعياذ بالله، فجعل يستحكي الإفك ويجمعه ويفرقه، وكان أصحابه يتقربون إليه به. المهم قدموا المدينة فأفاض أهل الإفك في الحديث في عائشة رضي الله عنها، يتكلمون بها ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت لا يتكلم. ثم استشار الناس، استشار في فراقها علي وأسامة بن زيد، استشارهم هل يفارقها أم لا. أشار عليه علي رضي الله عنه بفراقها، يقول يعني إذا رأيت أن تفارقها ففارقها، والنساء كثير وكذا نحو هذا الكلام، وأشار عليه أسامة رضي الله عنه بإمساكها، وقال: يا رسول الله أهلك، عليكم السلام ورحمة الله، أهلك يا رسول الله ولا نعلم إلا خيرا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: واقتضى تمام الابتلاء أن حبس الله عن رسوله الوحي شهرا كاملا في شأنها ليزداد المؤمنون إيمانا ويهلك من هلك، ازداد المنافقون إفكا والعياذ بالله ونفاقا، ولتتم العبودية المرادة من الصديقة وأبويها رضي الله عنهم جميعا، وتتم نعمة الله عليهم، ولينقطع رجاؤها من المخلوقين، وتيأس من حصول النصر ومن حصول الفرج إلا من الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نكمل في الليل بإذن الله عز وجل، إن شيخنا وصل وهو مشغول يعني ما يستطيع أن يواصل معنا، فإن شاء الله نكمل في الليل بإذن الله عز وجل. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. Thank you.